فيش غيرك قلبا انا قلبي الف ميال وما فيش غيرك قلبا انت وبس اللي حبيبي انت وبس اللي حبيبي انت وبس اللي حبيبي انت وبس اللي حبيبي مهما يقول العزمان قلبي ليك ميال وما فيش غيرك عالبال Yeah. غيرك عالبال.